هؤلاء صايرين مثل العلماني والليبرالي، مثلا يأتي يحدثك عن حد الزنا مثلا، مو عاجبه، هو أصلا لا يريد أن يعاقب على هذا الشيء، أصلا عنده مشكلة في عدم في المعاقبة في أصلها، فلا تكلمني على شدة الذنب، لنحقق أنه ذنب وفقا للأصول، ثم بعد ذلك نأتي ننظر بأي عقوبة سيعاقب عليه. يعني حتى يحدثك قتل المرتد أو أو أو, أو هو أنت المرتد لو تسجنه لو تجلده أيضا ما راح يعجبه. هذول نفس القصة، هو ما يحكم على أحد بشيء، ما يحكم على أحد بشيء. والنكتة بعضهم يؤلف في ضوابط مش عارف إيش، وفي ضوابط التكفير، وفي ضوابط كذا، وفي يعني على أساس إن هو حكم، وبعدين شاف بعض الناس تتفلت في الحكم وبدأ هو عاد يضع لهم ضوابط. أنت ما تحكم أصلا، تضحك على من؟ أنت لا تحكم أصلا، أنت هذا الحكم تلغيه، تلغيه، وإلغائك له من منطلق عقائدي، من منطلق متأثر بالثقافة الموجودة، من منطلق إرجائي محض. ولهذا وإيش الإشكالية الكبرى؟ أن الناس لو راحت قرأت كلام السلف يعني سيقشعر بدنها، وسيرون أن هؤلاء غلاظ وشداد. ثم بعد ذلك إذا قرأوا سيرة النبي وسيرة الصحابة سيجدونهم في بعض المواطن فعلا يشدون، وهذه الشدة رحمة، وهذه الشدة رحمة. الله عز وجل قال لموسى وقول له قولا لينا، لكن بعدين فرعون لما اشتد قال وأني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأنت عندك إشكال مع أصل الشدة، مع أصل الحكم على الآخر بناء على أصل عندك قداسة الإنسان، أو بعضهم عقدة التنفير، واللي هو فرع من هذه الفروع، أنه إحسان الظن المفرط في الإنسان وإساءة الظن بالنص. فهؤلاء فعلوا ما لم تفعله المرجع الأولى، وإن كان بعضهم يذم الإرجاء أو المرجع، فعلا تركوا الدين رقم ثوب السابري، ويحصل الإرجاء وكذا في بعض الممارسات السياسية أو غير ذلك. وفعلا ترك الدين أرق من ثوب السابرية، الآن صار أمر هين، حتى الكافر يتكلم بكفره وهو مرتاح. أي إنسان يأتي ويتكلم بالشريعة بجرأة وهو مرتاح. ربيعة الرأي كان يقول ها هنا أناس يفتون هم أحق بالسجن من السراق. هذا الأثر مشج جدا لأهل العلم، تلقى كثيرين يعلقون عليه، أبو الرشد الجد علق عليه، الخطابي علق عليه، وقاموا عليه بكائيات. وفعلا يقولون بودنا الان واحد يسجن عشان يفتي من غير علم، يعني طبعا لأن الدين اعظم، لان مقام الدين عظيم. حتى ابن رشد الجد من ضمن كلامه قال هذا، قال لان الدين اعظم من الفروج، اعظم من الاموال، اعظم من كذا، اعظم من كذا. وهؤلاء يحرفون الدين، فلا بد ان يتعامل معهم بحزم. اليوم ما هي مسألة سجن، ولا هي مسألة فقط تقول هذا إنسان مدلس، هذا إنسان غير أمين، هذا إنسان يكذب، هذا إنسان كذا. بعدين إذا زادت زادت زادت ممكن تقول هذا إنسان مبتدع بحق. والله جاء بعض الناس غلوا في الموضوع، نأتي نحن نقفل الباب تماما وندمر. طيب هم المرجئة هذه فكرتهم كانت، رأوا غلو الخوارج فراحوا أرجعوا، هذه أصلا هذا اللي صار. لهذا مثلا بعد هزيمة ابن الأشعث ظهر مذهب الأرجاء، مع أنه اللي هزموا في أمر ابن الأشعث لم يكن خوارج، لكن هكذا يعني صار في نوع من الارتباط النفسي. هي بالضبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله.